فسبح هو إدبار النجوم. كده منشاوي كده يا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك فسبح هو إدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار الشيخ. لا ما شاء الله. وبالأفق الأعلى وبالأفق الأعلى وبالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى فكان قاب قوسين أو أدني وبالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بال أفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو ما كذب أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه يغشى السدرة ما يغشي إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Good. وملائكته وكتبه يا رسول بسم الله